بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. في سورة الأعراف أيام كنت أحجرني مركا وحنصو أرقني مركي الله سبحانه وتعالى قلو البابا نسيب كودي أعماش أهي إلهي أوسيي عمل كودي أي لكل من مركي ملائكة أوفستي دكي مركي مشركين تأها أي الله أحد أنا هين عابودي جري أما أحد كلا لا عابودي جري سؤال أو ماركتي عنان أهو ربي وجيدين دون مالك قيامها قول ليها أين ما كنتم تدعون من دون الله مركز الجواب بحنا يعني إليهم قالوا ضلوا عنا مالنتي أن إلهياش أن عابدين رجدك أن مارك كلهين ما أنت أن ويني نقب من بأورمي مركز الله أشيغي كفر قوذي شرك قوذين قرتين hadda markii ictiraafka laga helay oo dambigoodii ay ictiraafeen lama oranin mushrikiintan dambigii bay ictiraafeen hal daayay lama oran bal jazahoodii ba ilaahay siiyay subhanahu wa ta'ala abaalkoodii ayuu rabbi siiyay qaalad khulu fi umamin qad khalat min qablikum min aljinn wal insi fi an-nar qaala allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri oo mushrikiintii oo ku yiri ودخلوا قلا في أمم أي مع أمم أمد لجركي لجركي أما في أمم في جملة أمم أمد دودوبك يعني مارت جملة دودا قلا أمدها سو قد خلت أي تكتي من قبله من مضاها سو قد خلت تجي من قبلكم إذن كهرتي نتلي كواسو من الجن جنه كمدا والإنس إنسه كمدا وحاد لقشان في جملتهم في النار النار في لقلا ساسو رب لي سبحانه وتعالى قال دخلوا في النار في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس مشركين تا هذا الكاسر لغو أوران مشركين إذنكو كلاة قو أصنافتي نو كلاة جنسي نو كلاة تا يا لليهي أو إذنك إذنكو هرري مشركين تينا نار تلق قلب إلهي لي سبحانه وتعالى قال الله حوير ادخلوا قلب مشركين تي في أمم مع أمم أمد لجركي أمد داسو قد خلت تكتي من قبلكم إذنكو هرتين ما ذلك ذكر الرئيسي ومن الجن والإنس جن إنس كمله وحاضق شان في النار نار في اللقلة ساسا لأرني نار تلقلب إله إليه سبحانه وتعالى مرك ومانك قيامها مرك مشركين تي قرآن كبينيني أي حلقة تغان بل إليه شرك إذنك ومهو الرئيسي داد إذنك إذن الله ميدا وأسنافتينا oo shirkiga idin kaga horeeyay jiray kuwaas baad maanta naarta la gelaysaan Allah sidaas u leeyahay kullama dakhalat ummatun kullama markasto oo dakhalat ay gasho ummatun ummat yaani naarta ay gasho weeyaan ummat markay naarta ay gashaba ila afwaaj iyo koox kooxba loo gelinayaa ummat ummat ay u galayaan kullama dakhalat markasto ay gasho ummatun ummad markay gasho naartii ay gashaba la'anat ummadaas way la'nadaa أختها ولا شيد بي لعنضا يعني طائفة ذيك له ولا شيد أهي حق الدينك هي باب النمضة ولا لك كلاءها شركك هي كفرك هي تكذيبك هي الضلال ولا لقوءها كواس مركي لك شالوجينا لعنت أختها وإن لعنضا مركي على كوة قلال كلما دخلت أمة مركز تقوي أمة نار تقشبة لعنت أمة داس وحي لعنة دا أختها ولا شيء يعني ولا شيء دو حلو جيدا أختها في الدين والضلالة حق باردة هي مارك الدينهان ولا شيء أبوءها لكن حق النصب كله مجيده وما ذلك الدين كأهايان الشركة الكوة الجرين أي مارك اسلعنة دا قال كود بقارك كلا لعنة دا يويا مركا يعني مركز تأي قشو سلاس بي سميا حتى إذا داركو مركي كلمانو إسحاليلان أي كلمان عذاب كيوي حتى إذا اجتمعوا مركي كلمان ونارت أي كلمان فيها نارت دحلي إذا مركي كلمان جميعا أيهو وذجيرو دمانتو مركي نارت كلمان ومريه هري ومريه الدم مستكبرين تي مستضعفين تي رؤسدي يا مارك دتك مرغوسين تلو اهاي مدخدا لو اها دتك مدخدا اهاي يكون مدخدا لو اها مركي عذابك كو كلمان قالت اخراهم لولاهم قالت وحي تراهدا اخراهم تولي دنبيسي او يعني عذابك غليتان تيس كو دنبيسي اما اخراهم كودي مدخدا لو اها لولاهم كودي خره مارك مدخدا اه أي وحي كل قرآن يال أيقو كشيغان أيو ربنا يا ربنا ربك ينو هؤلاء كوان رؤساء أو مدحضئه أضلونا وين دميين أدون كمركان جوغني بي طريق حق أهان نقا دميين إفآتهم الله سي عذابا عذاب سي عذاب كو ضعفا أي مضاعفا مثل الله بلا بيئة عذاب كاس إله يوسي ومن النار نار تأه يعني عذاب مضاعف النار الله يوسي سلاس بيمارك رب أبريين قال مركة الله سبحانه وتعالى وحويري لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال هذا فعلك إذا الله ما كبهين قال أي قال الله مركة رب سلا ويديستين أي وحو رب أبو جوابي لكل متكست كله أي لكل فرقة ولكل طائفة كوحكست كله وإذنك إذن كمدة مستكبرين تي مستضعفين تيبا كوي مدحضة أهائي كوي مدحضة الله أهابه وحوليه ضعف لابلاب بوليه عذاب مضاعف بوهليه ولكن لا تعلمون ولكن سي لا تعلمون إذنك مؤذدين يعني ما لكم جميعا لما أنت الوحد ليه مقر نيسا أما لا تعلمون مؤهدين هول العذاب عذاب لما تدعوا ليه مقر نيسا ضد علم أولى ما يهدين ويا لكن عذاب أذك بعد إلهي أكتس كل يهدين ويا أيضا هي آيضا كحكتو الله نوغو والرمي ذاتك مارت كفارتا حق ديدو oo shirkiga iyo kufriga iyo takdiibka qiyaama la tagay macaasida la tago sidaas cadaabka Ilaahay ku galay ayaga iyo dadkii baarida ugu yeeray madaxda ahaa in ay barito markii qiyaamaha cadaabka isku tagaan qarkood qaar kale oo lacnaday oo ka bari noqonay ruusadi inay bari noqonayaan oo maruusiintii dadkii madaxda loo ahay ka badin noqon ka bari noqonayaan كوي متبوعين تأهاي كوي تابعين تأوح راعي مدحظ الله أها كوي مدحظ هو أهاي يلي كبر النقونا يعني مركب القرآن كان آد بأقوبة انتهي آيادها عن إلهي أكغور رمي قال الله حويري ادخلوا قلا مركب اعترافين كفر دودي في أمم مع أمم أو في جملة أمم أمدها سو قد خلت تقيد من قبلكم إذن كهرتين ومن الجن جن كمدة والإنس إنس كمدة في النار نارتي لقلت نارتي دحدي ذي قلب على ليه إذنك هو ذا جلتان عذابكي ولا قرأ مركب يعني اعتراف كودي إنا ينوى يعني ما رتي ذنوبته اعتراف كان هل الداية لما أورني مركب لبعض إنا أنا لو عذاب ظلم أي تصنع سايو إنا كافرين هايين بقرتين وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين إنا قال أحيان مركب اعترافين بمركب لليه نارتي قلب الله أورنا يومي مركب نارتي قلان محابة عي مركب كلما دخلت أمة أمة من الأمم الماضية الأمم الكافرة أمة الكافرة حيث قوقضي أمة كستو كمله مركة أي قشة مركة استو أي عذاب القلان إلا فوج فوج يكوح كوح بعذاب كله مرده أمة أمة ويا أي اللو قلنا يا أمة كستو مركة أي قشة لعنت أختها ولا شيد أي لعمدا أو مارتي حق نارتك ظهر مرتي يعني ولا يرى هذا أي الله سبقت إلى النار نار تتيك جهر مرتين ولا شهد وحق نصبك أنا هينه حق الدين كي بالد يكفر يسكرها أي العمضة يساوي وإيس العمضة هنا إيس العمضة يان الله سبحانه وتعالى قرآنك ونوشي نبي الله إبراهيم أسوى إلهي كحكايوني في سورة العنكبوت ونوشي الله حوليه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا أدونك وزعشه أوثان يا أسنامات سميستين ذاتك القعلاء إذن كد حيساته إذنك يا أسنام تيني إذنك دحلين مشركين تيبا كالقعلاء إجعيل با إذن كد حي أدونك وحالك وذو واسده مرك آخرتك محون نقني حالك وذو محون نقني ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فأنصاص ربي لي ما أنت قيامه مركاتك كان قاركين قارك كلبو قال يسينوكو كفرني قاركين قارك كلبو اللعنة ضياء قارك كلبو عروني مرك قيامه مركين لكتقو حالكو دوا سداسوي واس اللعنة ضياء وانا كالبري نقوني في سورة البقرة كسو أرقني أيو كالبري نقوني اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب كوي مرحضاها أي وحي كبر النقضان يا كوي الراعي مرك أي كبر النقضان وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا يا عمساسي أرمي كوي مرحض الله هذا أي الوحي ليه أدونك كلي حد يحل مرنا يوعي لله سيان وقصوا بري النقضان سيدي حد نوقبر النقضين وكليته أي أرمي مرك هو يعني بريت قيامها قفك إلهي يهب لا إباديي كم بحسن معي قفك عقل با إلهي سيي خيار بو رب أغدري رسول بو أصادري كتب بو رب سودجيي حقي با لو عديي يعني قفك وح معرفك قرصون مجره وحوي مركي الرسول شان لصادر كتب كان لصودجيي وحوي ليحلك من هلك عن بينا فيحيى من حي عن بينا قفك هلاك سمينا سعبان وهلاك سمينا كي مارتي نولانا ينا او عذابك كبد بادي ينا سعدان بقو نولانا ياويا مركا هبلا إباديي إله عذابك حلو الله بلابو قيمة ماله لبدينا بسكو الدنبي بعد مقونا إسان ويا طابعي متبوعه واسكم دويا الله حوليه حتى إذا داركوا فيها حتى إذا داركوا فيها جميعا مركي أي ككل مين يعني أي تداركوا بلوجينا فيها نار تدحلي إذا مكي كل من جميعا أي قوتن التدارك حق اللغة وحلو إلى التلاحق والتتابع والاجتماع في النار تتابع بالإسراع الراعي السهليلي يسكدب التقيدي نار تدحلي إذا كل ما هي اللوجينا مكي نار تسكوكتا قيم أي قوتن تابعين تي متبوعين تي كوي مدحض الله أي كوي مدحض أمركي كل من أي قالت أخراهم لأولاهم مرك أخراهم وحلوجة مستضعفين توان أما أتباع ذلك لهذا كوة وحراعه ملحظة اللوية أولاهم وحلوجة ذلك مستكبرين تقرآن كما آية بدن لغشاقه أما ماركتين مطبوعين تلي يرهدين للراعي أما الرؤساء اللي يرهدين ملحظة إيه كوة سلوجة ذلك قالت وحي تري أخراهم كوة دي يعني ماركتين ضعفة هاي وحراعي كوري دمبي يعني كوري فوسييوي ما لحظة الله لأولاهم كوري فريي وحي كوي رهدين وما لحظة أها كوي ما لحظة أها وحي كوي رهدين هذا الكاس أيي يعني مارك مارك عذابك كل من أي شيكتين وحي علماء قال كل شيغان وكليته قالت أخراهم كوري دمبيي يعني دخولا في النار نار تجلتان كي يكونوا كدن بيين أي لأولاهم كوني فروحي كورنيا أو جلتان كي دخولا في النار كجفر بيين مكوا رؤسني مرؤوسين تنبى اللوجي لاويا الأطباع هي محل اللوجي لاو الرؤساء تبكى مرحلة أحد اللوجي لا أيقو مكا كوا كشيغان يبوحي لي وحيدرت لأولاهم وحيدوني رهلين الله بإله الضياء ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار ربنا ربي نو بوحي الهدي الله يو هؤلاء كون مضحذئه أضلونا وين دميين طريق حق هذا النجس دميين طريق حق أي النجس دميين فآتهم مرك ربي يوصي عذابا عذاب سي عذاب ضعفا بمعنى مضاعف أهو الله بلابي الله يوصي صوت حوض إيه ويبومين أنا قروانا دوميين مارك اللي بدن بينا إليه مارك إلهي عذابك الله بلا ومن النار النار في أه عذاب كاسو النار تأه ربي عذاب مضاعف سيبي إلهي سداس بيقعد سنة مارك مارك سدا إلهدان يعني بابذ إلهي هل كان أو نوشيغي وليه ويبومين أي وانا دوميين إليه ربنا هؤلاء أضلونا sida ay ku makansadeen baadidaasi baadiyeynta ay baadiyeeyeen aayadaana ayna noo sheegin laakiin Allah baa maaratay noogu sheegay fi suurati al-Ahzab inay tahay baadiyeynta ay baadiyeeyeen raacitaanka ay kufriga iyo shirkiga iyo takdiibta rasuulsha la beeniyo ay ku raaceen taacada ay ku ateeceen xumida ay fareen ay ku ateeceen arrinkaas weeyaan marka dalalku sababkiisa waxa ay maartay ay ku mutaysteen ay dadkan ku baadiyeeyeen waa itibaacaas iska daba galeen aynan aqligoodi iyo maskaxdoodi kulli aynan adeegsanin dadanka kaliya iska daba galeen dadka madaxda iska daba galeen walidalka Allah fi suratul ahzab wuxuu ku leeyahay yawma tuqallabu wujuhuhum fi an-nar yaquluna ya laytana at'ama Allah wa at'ama ar-rasula maanta cadaabka wajiyadooda lagu gadgadiyo ayaa waxay oranayaan يا ليتنا ووقت ليتني ايسو عبا كوتري شلايتين وحبا كوتري شلايتنا ماذا وحيدان اطعنا الله واطعنا الرسول محان الله رسول كسوا طيعويني قال يا روحي لقاء وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل الله يوم رحذيني يكون الدقود اهاي مدحوين تاها ايان اطعنين ضبقلني مركاس طريق حقا نقدم بيه ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا الله يو عذاب مضاعف سيه لعنة ذا نحريس نحريس ذا نكفه او لعنة كبيرة كرد بأورنا يانويا مركا يعني هذا الكاس أي ماركتي ضلال كسبب تيسو وطاعظه وأطعنا إليه واعترافنا واعترافي والراعين حقي الرسوشي يكلنا ويكسو جيستي ويكلع ذين ويا قال الله حبيل سبحانه وتعالى لكل متكست كله والله بدي نكو حوت كمدا كو مدحنا يكو مدحنا اللوية حيبا فرقكست يطائفكست وحا أسقنا ذي أولية ضعف الله بلاب أولية ضعفي أي عذابك كمد أهب أولية الأطباع والمطبوعون لبدا عذابك عذاب كله وعذاك بالنسيني ولكن سي لا تعلمون مؤقدينه عذاب كاسي يعني ما ركت انت أولئك يهول كيس متقانا اما نوعي سوحقو يهي مقر النساء اما وحا على الناشاء تكون يدهين متقانا انت بمعاني متقارب اسكده نوويا مركي بدكي مدحنا الله هذا كأي رهدين با وحا حضليو كوي مدحنا هذا مركا حضليو وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل وقالت أولاهم كوي ذي خراء مدحنا أها ايا وحي تري وحي رهدين لأخراهم كوة ردن بأي مدحنا الله أهابي وحكوية رهدي فما لكم إذنك ملي إذين إذن ما سقنان علينا دشينا من فضل وحديرات وأتكل هذهين lama arko amaga idinka cadaab isku mid baan ka nahay weeyaan ahlo naar baan islaanna wax fadli iyo aadmiga leedihiin ma jiro saduuqo dadamiya ayaga hadalka oranayo yaani mustakbiriintii ba hadalka wata saduuqo dadamiya العذاب عذاب في الدمية بأورنايا بما كنتم بما شيء سورتم كود الدمية كنتم هذا حيدين تكسبونك وكسبه وحيات كسبتين سبب كذا ما أنت عذابك كود الدمية سنة أنا ما قبع عذابك أنه كود الدمية النوية مركة جواب تسبيب بحيان ومارتي أورنايا يعني وحفظ لي أهو ديرادة ليده الملع مربع دان أهل النار صلى الله عليه على القيمة الوحيدة إن تري ما يوز سكمت بان هاي ويان مركا سيدان أنك أود الدنيني إن عذابك إن كان أود الدنيني بأورنين على القسك داية ويان ساسو كري أورنين مركا يعني ما ركتي وحويان مشركين تا مركي قيامها لا تضو مستضعفين تا إيا مستكبرين تا بدك مدحظة إيا كوة مدحظة اللوية حيبة دور داسي مرول بو دحم ريسان سيدو كليتبو الله في سورة السبع أيو نوغو شيغا ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين استكبرين انتم مستضعفين تبا وحيليهم كل مدحنا الله حددنا المدحني ننجري لحين أما مؤمنين بأن نقول لهم إذن كحقا نظهر استكبرين مدحني باحد شوحي لهذه قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمون بل كنتم مجرمين يعني وحد أحيدين مجرمين بعد أحيدين بيلين بل كنتم مجرمين وحد أحيدين ضد البيليات أحباط أحيدين أما لم يحق إذن كور استاقنا بيلين حقا ووجيدين أما أسكسر كاية ضبقشين خاصة بحوق إذن كمكين إجرام كينا إذن كيني مركز كوان أورانيا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا يعني وحي أهد مكر لهذين أي ما علمت أكسمين يسين إن الإله يكون كفرنا وأن ندمي شرك أسمين تاسبا كان طيب إليهين ما ركتي يعني إن العذاب إذن لقلنا نوكين طيب إليهين مركع على كل حال مستضعفين تا يكون ما ركتي مستكبرين تا لإله هذا ندور بضع ذات يسبوا لي هاي هذا الكاس اي شيئين بانا ظن اهويا وقالت اولاهم كوي مدحظة اهابا وحي لهذه لأخراهم كوي ذي الدنبه ومدحظة الله اهابا وحي كوي لهذه فما كان لكم علينا من فضل فما كان لكم اذنك اذين ما اهاني علينا انك دشينا من فضل وحده رابطه نقول لهذهين لما اركب اليه بل وحوي حق كفر الاله لهو كفريان كسمين استحقاق العذاب وكثم منه مدشر عذاب كلا متيسكنا وانكسنا النهي إذن كان وكفر السنسان أنا أقول كفر النهي كل كفدوك الدمية العذاب عذابك بما كنتم أهاشيه إني تكسبون بما بسبب ما شيء سيرتي كود الدمية كنتم هذا حيثين تكسبونك وكسبه عذابك وحي أتصوك سبتين الأعمال السيئة عماش حميد من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى الله وشرك الله سمعيه حمانتي وللي ماذا عذاب كاس كل الدمية حضر كاس بيلة سلع مجمون الدمينين إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل حتى يلج الجمل في سم الخياط أيضا الله سبحانه وتعالى وكور رميا قفكم مرضى حدو أسوء كفر وطر قال شرك وطر قيامة أوتر مرنا إن جنة الإله أسنقلين أي رب نوع دين إن الذين كوي كذبوا بيني بآياتنا آيذهن بيني وآيات التنزيل آيو الله رسوش يسو كسو دجيه ويا واستكبروا إسويني عنها أي عن اتباعها رعتانك آياتك وحي فريان لقاتو عنها أي عن العمل بها آياتك إنه نقود لك من إسكويني وآنا القاذن إنه نقود لك من ويا واستكبروا عنها إسكويني إنه نقود لك من لا تفتح لمفر لهم أيها الله مفر أبواب السماء سمد إلده الله مفر ولا يدخلون من قلان الجنة جنة إلهي مقالا جنة إلهي نقالي مايا حتى يلج الجمل انت أورتك كقره في سم الخياط عربدة دلول كذا يركع ناشا الدنبية دلول شو إلى أورتك انتو قلعو لنعك لأغب حاهي جنة إلهي أرك مايا ويا وكذلك أي مثل ذلك الجزاء الفظيع جزاها آد يا ضحن يا أبا المرنة آد أليذته بل نجزك أبا المرنة المجرمين كو الدبيل ياشا أهي المجرمين تهاس أيام كو أبا المرنة ربي لي سبحانه وتعالى مرك آيات هاس وحوهي إنيسا جنة إلهي نقلين يعني ما ركتي عمل كو ذئي روح ذو ذنا سمد إلهي إنا لو كريني مرك ذاتك التكذيب كلي ماد إن الذين كذبوا بآياتنا آياته النبي بينيين وحق قلبك كبينيين مضر مينين ويان إيمان لما إسان إيمان أيضا آيات ويعد عديهم واستكبروا عنها كدق كيدين اسكوينيي دينين كدق مان آيات إله سبحانه وتعالى يعني وحا لوجه لم تؤمن قلوبهم واستكبروا عن العمل بها قلب قودنا مر مين إن لغو عمل إن كو عمل فلان ويسكوينيين وما إينا دونين تتكاسي لا تفتح لهم أبواب السماء لو مفرو سمد إرده هذا لو مفرو مركا لا تفتح وحالي لهذا أكثر جمهور القراء لا تفتح بأخريا لو مفر فرو أي أخرنا يعني. لكن أبو عمر حمزة الكسائي أي قوية تخفيفيانه لا تفتح لهم أبواب السماء بأخريا لو مفرو أي أخرنا يانوي تاس ويفضل ذي بالتخفيف في أخر يانوي مركا أروح أن لو فري من سماواتك وامحي إلا الله يقول لا تفتح لهم أبواب السماء ولسك إجمالي وح مركا أن لو فري من سما ذا وامحي علم ذا الله معنى كشيلا مروح على ليه روح دودان سما ذا الله فري يعني وحويه يعني سما ذا الله مفرة أرواح دودي مركا إنتان روح دودة سمد اللهم فرو اللهم أقول هذا إني سمد فولان معناها سبحويا وحاقوف السراء الضحاك بن مزاحم وكسو قورينا يا عبد الله بن عباس أي كسو قورينا يا عبد الله بن عباس وحاقوف السراء ضحاك بان كسو قورينا ابن جرير الطبري ورنا يا عن البراء بن عازم رضي الله عنه أي حوكو ورنا يا معناها روح اللهم فرئي يعني إلى يعني حديث مرفوعه نبي أن الله رفعي عليه الصلاة والسلام لا كريه له أيو كورنا يعني براه وحوليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله باوحه يعني ذكر قبض روح الفاجر نبي وحوك شكيه روح قفك فاجرك فجورك سمية عاصقة روح لي سمرك لقبضون يبوك شكيه وأنه يسعد بها إلى السماء مركي ملك الموت كأو روح لي سي قبض ذوقاته سمد إلا لكري ملاك الموت كما قاد يو سمد إلا لكري مركا فيسعدون بها دك مجرمين تفاجرين تي سمد إلا مارك الله قاد فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث ملائكة قيب كمدة ملك الموت كما قاد الروح دي فاجرين تأوقاته فاجرك الروح دي سمركوا قاده ملائكة قيب كمذا مكو مربع وحيليهن والروح لان مارت خريب كأهحن وآذو ذا تمحيه مركاسه فيقولون ملائكة كلا أرنس ملك الموت وفلان بينين هبلوي وحيقوم مقعابيا بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا مقعين يسكو أبوحوا ما مركو أدوك جوغي أي أهو ييريا حتى ينتهوا بها إلى السماء إلى سمد إيك الجارة روح لي بيوتان إلى سمد الروح لي فاجر ككلتك مركاسه ليه فيستفتحون له وحي ويديسانيا إلا أفرا سمد إلا أفرا ملعبت ويديساني سا فلا يفتح له لو مفرا أيه ولو دين الروح لخبيثة علبا لليه ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم آيدا أيو نبقنا أخريي لا تفتح لهم أبواب السماء أيو آيدا أيو رسول كل أخري عليه الصلاة والسلام حديث كاس بن جرير الطبري وحكى له سوى صار إمام أحمد أبو داود وصوصاري وأنا حديث صحيح حوية سنة كيس وسنة صحيح حوية مركا وحل كرييلي وصمد اللو ديدي والروح ليس صمد الله ما أقلاب بينما قفك مؤمن كالروح عيسى صمد الله أقلان أيها اللي ليه لسود وين أيها أيتها النفس الطيبة لأرني نفتا ونكسني سود ووبا لليه صمد الله كريلي مجرم كسوى لسوء علينيا صمد الله ما أقلان معناها سلحب معناها كوبات وي معناها اللباد وحوي لا تفتح لهم أبواب السماء إذا وحا صمد الله فريني وعمل كأي سميستان أعماش أي قرصدان سميان أما دعاء إلي ما دان صمد الله ما قريره بريده ذا لما أقبله عمل كوذا أي سميستين لما أقبله أي طاعة أهان ونقص ديان لما أقبله يويا مركا معنى هاسنا وحاكوفة سرية إمارة مجاهد بن جبر باكوفة سرية رواية كالو عبد الله بن عباس وجرتاء يذا نسلو كره أي اللي يسو قوريا ويا مركا عمل كوذا لما قريره عبد الله بن عباس وحوليه لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم ولا لشيء مما يريدون به طاعة وحالله وحي طاعة أهم الدوران دعاله ذي عمل كودة لو ما قريله وصمدي لو ما قريله ويان حي الله ما أقبله سبحانه وتعالى ويان سيد الله في سورة الفاتحة وكليه الله وحا صمده وقال هذا الله فرايه الله لو قريله شيء عمل كصالحة ويان إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وحل قريله والله سبحانه وتعالى حديث الله قريله وحويه وكلمة الكلمة الطيب يا عمل الصالح لوجه لوي أما كون لما مارتين لما فروي ولذلك لبدا معنى بلما معنى وانا سوي ابن جرير الطبري لبدا بوقوة فسراء وحوليه لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم عمل كوري الروح ذوذا مثل ما سمد الله مفور يبولي ابن كثير بمركز وحولي هاي وهذا فيه جمع بين القولين لبدا الرأي لبدا علماء أراد إك لقبان كفسرين أرن كان بأكل مني لا روح ذوذان لكريين ولا عمل صالح أي سميستان بان سمد الله كريين نويا مركز لا تفتح لهم الله مفور أعماش ذي الروح ذوذا مثل أبواب السماء سمد إرده ذا الله مفور ولا يدخلون من قلان الجنة جنة إلهي قل ما يان حتى يلج الجمل قيل انت أو كقل رتق قيل الجمل وحلوج إذا البعير رتق إلى أو كقل في سم الخياط عربد باش وحلوج تشو يعني دليل كير إلى أو رتق انت أو قل كدح بحاي وحويان لوما أو قلان أيويا جنة قل ما يان مركا يعني هذا الكاس أو الله أو كلمة ليه معناه وحويا لا يدخلون الجنة بحال من الأحوال مر الجنة الإلهي معركيا من الجليا ولذلك أيو علقه الله سبحانه وتعالى بالمستحيل شيء مستحيل الله وحري قلتان كودي أي جنة قلان وحانا لعكر أيو رب سبحانه وتعالى قحري أو مارك شرد وغد جيوي عربتان أنا ما قدرك كتل أن الدلال كيدي يركئه وحوي وشيء يعني مارتي دلالة وح أغير بكمتها حيالها دلالة وح أغير بكمتها مسورون كرتارتين انت هالليك انو عربطة انت قلو دنعك الوضبعه وميه ومستحيله مركم حديثا بدعي كريم ان عربطة انتو رتقلا او دلالة يركا كده حبعه حديثا بدعي كريم مدعي كرتو قال هذا كفارة اينا جمال الهي كلام معناها تاسويا مركز تاسع لو جينا ولذلك علماء وحيليه جمل كمحال الله شيء خص الجمل بالذكر بيره رتبوا إله الشيء محايا لي لكونه يضرب به المثل في كبر الذات بيدا مثل يتصالها مركز وحل صورين وعرفت وحل صورين جلتي حق وين كمركز وحل المام أيام سنو رتبوا كلا تبي يتصالوا سوقاتها رتبوا سوقوا ويهوكل أي يتصالوا سوقاتها سم الخياط نسيبه كربا أيضاً الله شهيه أو الله أومك عاضي سم الخياط نوح الله يعني الذكر في شهيتان كله خاصي لي لكونه غاية في الضيق إرير يضلال يرانتيسه غاية وي ماشي قدن بيسه مريا كما وين كيسه واضح كما يرانتيسي سيد أصبع مركا الله قصه خاصي سيبا لي مركا السم وحلو جدا سم الخياط السم وحلي لهذا سمي وحلقو مقعاب كل تقدم لطيفنا ليرهبا دلال كست او ير سمي بالأرمي مثل يعني محال ليرهبا مثل ثقب الإبرة سيدا بهاش مارتي عربد الدليل كردو كليتو ايا ليرهبا كاسو كلا اللوجي ده. خيات كان وحال ليرهبا ما يعني ما يخاط به بنا وحلو حلقو تشودا ايا اللوجي ذا وين وحلو وحلو حلقو تروحي ذي البلوجي ذا marka arrinkaasi sida uu san u dhacayn inuu maartay rati oo cirbad daloolkeed galaahi aynan u soo roobayn ba kaafirna jannada ilaahi inuu galaayn aan u soo roobayn waxa yar shirki ma la tagi soomaa shirki qofkii la tagana maxaa soo aragno allah noogu soo sheegay fi suratul maida jannada ilaahi muharram ka tahay soomaa innahu man yushrik billahi faqad harrama allah alayhi aljanna jannada ilaahi buu ka xarimay marka ma baleeyo booska ma leeyo weeyaan saasa loo jeedaa weeyaan عبد الله بن عباس وكل الرواية يكسو قوريان يعني ما ركتي علماء سعيد بن جبيري رجل من يكسو قورينيان هو آخر ياسقة يعني ما ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل هو آخر يان حتى يلج الجمل في سم الخيار جيم كل قدر ميم كان لشرب أي آخر يان مرك الجمل وحال الهذاب إليه الحبل الغليظ inta xardaha waaweyn ee dooniyasha lagu xiro doonido kala xariga lagu xiro waaweyn oo cirbad dulkeed ka galo macnahaas oo kala bana way yiraahdaan oo Saciid ibn Jubayr oo kala macnahaas uu dooranaya weeyaan laakiin qiraa'adana mutawatir ah hatta yel jal jamalu fi sam al khiyat wa kadhalika najzi al mujrimina wa kadhalika ay mithla dhalika al jazaa'i jazaa'at qosh hun oo kale ba najzi ku abaal marina al mujrimina ku dambiilayaasha جزاها ثالثي عذاب كون بكوار يعني ولقد كون جري ايام ويان ساسا لو جينا يعني وحاوية كو جرم قوضة ذنوب توضة اي تربى ذاتي قوة قوضة او بطي جزاها دوا نارتا ويان لهم من جهنم مهاد ومن فوق مغواش وكذلك نجزي الظالمين لهم وحي ليه مجرمين تا كفار تا مكذبين تين من جهنم جهنم وحي ليه يعني حق يد وحي كليه مهاد قغل بيليه ومن فوقهم يعني فوستو ذا قغشو ذا اي قغلين ان يكو سيحبان والنار ويجحنما اهويا ومن فوقهم دشو ذا وحي ليهين غواش قعيال يدبوليال بي ليهين وحي هو ذا اي ليهين وعلاك اهويا وكذلك سداس اوكال جزاس وشحن اوكال بان نجزي انكو ابال مرنا الظالمين اكو الظالمين تاوهو نفتو ذا الظلمي بالاشراك بالله والتكذيب بآياته الله شرك الله سمعيه مارك آيات كيسو لبينية دكي أليمي جزاها سوكالان كو أبال مرناب ربي ليه سبحانه وتعالى مارك المهاد سنة ماركتي محمد بن كعب القردي غيره كفا سريو المهاد وحال إلى هذا الفراش بلوجينا الفراش قال إلى قغشوي مهاد وقغشة وقفك كسي حاني بلوجينا أصل المهدي مهدي مركل إلى المهاد مهدي مكيم مهدي أصل الحان وحال إلى هذا ضبطه ضبطه هو يضع أوكال إلماء مركو دشاي ضبطه صارته أوكال هي اللي نهاد محايا إلماء مركو دشاويين ضبطه إلى قغل وعه ويستاو وكجرا ويا مركا قغل وحا أوه مهدي أوه يكون قد قدومان وعذابك إلهي ويا لهم من جهنم جهنم حق يذو حيك ليه مهاد قغل بيليه فراش عذاب أهبي ليه أي قغل لذلك ومال ان او غبخين سببته قفكه ماكو شيغي فراشكه او كسيخدو اسبو مو كو دخ غدوما نارتاس اسا او دخ جريان وي ومن فوقهم دشودانا وحي كلين غواشي الغواشي وحال الى هذا ودبوليال بيلي وجمع غاشيه الى الهذا غاشيه بغواشي لو جمعنا يا بيلي غاشيه لو حلو جيدا ما غشاهم وغطاهم الى الهذا وحي دبوله هو ايغا اما غو هان نقدو ama wax uu isku dadeen han noqdo daboolkaas bay ilaahay abtiisa ku leeyeen weeyaan marka macnaheedu waxa weeye naartiiba kor iyo hoos ku jirto hareereysay weeyaan naale kaga baxsanayaan lama arko kor iyo hoos buu ka hareereysay baa loo jeedaa sida allah fi surati zumar uu noogu sheegay markuu ahlnaarka ka hadlay wuxuu yiri lahum min fawqihim dhulalun min an-nar wa min tahtihim dhulal dhalika yukhawifu allah bihi ibada ya ibadi fattaqun ساسو ربي لي سبحانه وتعالى وحيدشوا ذليهين ظلل من النار يعني مارتي ومن تحتهم ظلل سيدا مارتي الضرور توكل وحقو خرين يؤكلت عذابي اسكر كرسارا اي ليه وابو يا شاسو هوسن سيدا سوكل وحيك ليهين فراش كاس اي كليهين ويا وكذلك سيدا اصبان سدا او كلي مثل ذلك الجزاء جزاها في ابال قد ابال مرين تاسو كلي بان نجزي كو ابال مرين الظالمين كو ظالمين تاه يعني الظلم اللي من كو ابال مرين حد لبدا ايودو اسكو خيفتو تي هور وخا ليدو كذلك نجزي المجرمين لي متى دبنا وكذلك نجزي الظالمين بالي marka waxaad garanaysaa waxay culimada leeyihiin jurmiga jurmigi waxa la sheegay iyo dambiga ijraamki dambigii baa waxa yaani oo sabab u noqday yaani wuxuu sabab u noqday xirmaanuhu min dukhul aljanna ila jannada loo diiday somaahi diidi taanki jannada loo diiday ijraamki ay la yimaadeen baa sabab u noqday marka kaas baa lagu abaalmarin dhulmigana waxa way aayada damba dhulmi la yiri ظلمكاسنا وحوي تعذيب كودي أو أشد العذاب اللي عذابه أيه ربي سبحانه وتعالى ظلمك صواب وقرب جيويا ظلمك بقى وحصواب ونقضي عذاب كاس أي قوة ريان أي ولغو تكجي ريان مركة يعني ما ركي إنو مركة إجرامك جريمة ذي الظلمك الظلمك منو سيويا أي تصين إساب إليه المفسرين تو يعني ما ركة قيبك بإساس كفسر ريان ويا والذين آمنوا وعملوا صالحات لا نكلف نفسا لا وسعها مركي dadkii ahla naarka ahaa oo al ashqiyaa ahaa oo rabbi subhanahu wa ta'ala aadaka ilayhi nooga sheekeyay ayuu rabbi wuxuu ku cadfay dadkii ahlu khayrka ahaa iyo suucadada ahaa iyo ahlu jannada allah aktiisa waraaga ay ku leeyihiin bu rabbi loo sheegay badanaana quraanka sidaan soo marnay waa isdaba dhiga markii ahlu naarka laga sheekeyay iyo waxa ay leeyihiin ahlu jannada iyo wanaagi ilahay aktiisa ay ku leeyihiin baa laga warama si qofka markuu cadaabka iyo wixii looga sheekeynayo uu arka ilaahay uu uga magan galo amalkii uu smaarta gaarsiinayo naarta uga haro wanaag markii laga sheekeyana si uu ugu daydo oo maarta khayrka u sameeyo oo ilaahay u weydiisto jannadiisa ay khayrka inuu ilaahay siiyo walladiina dadkii aamanu allah rumeeyay mu'miniinti allah iyo rasuulkiisa rumeeyay wa amilu amal falay as-salihati al-a'mal as-salihati amaashu wa wanaagsana sameeyay oo amalkooda hagaajiyay kuna hagaajiyay ikhlaas iyo mutaabaca ku hagaajiyay allah u saafiyeelan nabi muhammad ku raacan alayhi salatu wasalam rusush ay ku raacan amalkooda ku hagaajiyay la nukallifu mashaqayn mayno makallifayno nafsan naf makallifayno illa wasaha karankeeda mooy waxay karto ay awooda mooye waxay san awoodin dusha ka saari mayno saasu rabbiyay subhanahu wa ta'ala أولئك الضدكات الإيمان والعمل الصالح ليهم وكو مكذبين في آيات إسكوين إسي عكس قوذوية كو عكس قوذوية كو كسهر جيذوية ضدكات إيمان كي عمل صالح ليهم أصحاب الجنة جنة ضدك يذيوية أهل كيذيوية أصحاب كيذيوية هم أيهم خالدون كو وارايوية فيها جنة دحن يذكو وارايوية جنة إلهي بكو وارايان للذين marka al iimaanu wal amalu salih ayda waxay noo sheegtay inay sabab qofka ugu noqonayso jannada ilaahay inuu galo jannada ilaahay inuu galo iimaanka iyo amalka saaliha bay sabab ugu noqonayaan marka walidina aamanu wa amalu salihati markii la sheegay aya alladina mu'miniinti allah iyo rasuulkiisa rumeyo amalka saaliha sameeyay markii la yiri baa waxaa lagu xijiin laanu kalifu nafsan ilaa usaha jumladan waxaa la yiraahdaa يعني علماء الحين كشان جملة معترضة بين المبتدأ وخبره مبتدئه هذا المبتدأ إلى بلابه هي خبر كيسي أو جواب كيسي أي كلا دحجة شيء وحلاسه قليه إلا أولئك ذاسا والذين ذا اسمه لا موصول خبر كيدي نقول يويا والذين ذا ابتدئشني أولئك ذاسا خبر كيدي نقول إيش مركا سبب تناشى لوسه دحجريه وحيث سنة إسا إيمانك يعملك صالحة أو رب أو أمري شيء سهل إنه يهدين تأي فرد دعي أو واحد إنسانك أكبع كرأيتاي وأنا عصلين تاسب أيضا جملة معترك أي تلمام إسا لا نكلف مشقين مينو ككلف مينو نفس النف ككلف مينو إلا وسعها أود إذا وحما يكران كذا موي يعني أنت أي أود إذا طاقة إذا أي تاي وحان أحين كما كلفينو مركا إيمانك يا عملك صالحة شيء سهل أه أو قفك أدونك أو لا إيمان كارو أو واحد بقى أين كل حين هنا يتعي أي تلمان ودينك ودينك دين تان إلهي نبي الله محمد رسول ديبي رسول إلهي أو ديبي ودين سهل أهو فرود ويا دين علوس ما أحصله ربي بيري وما جعل عليكم في الدين من حرج الله أوليه فاتقوا الله ما استطعتم على القرآن كران كان إلهي كبر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كران كان واحد أودهم بعد دش اللقاء ساري وحانا أودي كان دش إذا كما حانا ساري ويا أولئك ذات كاسي الإيمان والعمل الصالح ليني أصحاب الجنة جنة ذات كيدي أهل كيدي ويا dadka sifadaas wan wanaagsan ku sifoobay waa dadka jannada ilaahay inay galaan mutaystay hum ayagu waliba khalidun ku waaray way fiha jannada dhaxdeeda ku waaray marka dukhulul janna iyo wal khulud fiha labadaba way helay galitaanka jannada ay galaan waaritaanka ay ku waaran labadaba way helayno allah wa usii waya nicma kala wa rabbi siinaya oo siiyay oo rabbi noo sheegay wa naza'na ma fi sudurihim min ghill tajri min tahtihim al anhar ونزعنا وانسي ابني ما في صدورهم ضدك أهل الجنة أها قلوبته نحن وضوحي كجر يكسقنا ومن غل شقد حسد نماء ونكسي ابني والله قصار أيها الله ما بي فيه قلب يقول أن قف مسلم عقدة وقهين قف بقفك كلا أرادك يهي ولالك أرادك يهي بجنة إلهي لقليل والله قصير عقدة ومقبل لأنه نرش هذا مكان قفك العقدة وقبت أود مارتي عيل يعرق حسد وكاد حي نرش هذا مستقر ما أهول نرول أحراح على من مدريمي مدريميس مكائن وح الله وحي عرقلتين لها وقفك لو مؤمنة مسلمة أهل الجماعة إن عقدة علاش أبو حيات الله وكسيب سبحانه وتعالى والله قلبي بيض والله قساري تجري أيضا أي سعان يسو الأنهار وبياسو من تحتهم أي من تحت قصورهم داره هو هوستو ذا إيسو عنيسو يعني جنة الإلهي أيوه كل حجره أي وبياشي أي هوستو ذا قريه ذا هوستو ذا يقول قول أيان أيان جنة ما كان قلي ماي كسي ابني وحالله وحيب على شو ذا كجر قلبي ذا كجر حسد نمائيه المارة حقدي أهابا كساري وقالوا حير هذين مركي جنة اللي قليي ونعمة الإلهي أي أركان الحمد لله الحمد أمان وناكسن لله الله أبا إسكاله الله يسقنا قوية جنس الحمد إله أبا إسكاله أمان وناكسن ودن بالرب أبا إسكاله الذي أليه هدانا أمجن هنونيي لهذا الدين كان وإسلام لماذا يعني هو هنونيي أما مارتي نوافجيي جنة ذي عملك وناكسن خلود كان إيه نوافجيي الله أصبع أمان إسكاله جنة إن لقلوا لقواره أليه نوافجيي بإسكاله لقصه هنوني وما كنا معنا نهين لنهتدي كو كهنونه وأين إسكت أوافقه أرن كان معنا نهين لولا أن هدانا الله حضونا ربي نهنونين لهين أما قو معنا كهنونين بي أرنا يا مارت مارك هداية الله أي ربي التوفيق ذيسا بان نعمد عن كهنونين لقد جاءت ويتمد رسول ربنا ربي قيل الرسول شيسي ويتمد بالحق حق بالتم شيء حق بإلي مادين wixii ay noo sheegayeen baa dhaboobay oo maanta indhaha ku haynaabeenay rususha inay wax sheegayeen xaq ah markay sida yiraahdaan wanuutu waa loo dhawaaqaa dadkii ahlul jannaha ah ayaa loo dhawaaqay xaq allah looga dhawaaqayo antilkumul janna antilkum ay tilkumul janna tinas tilkum antilkum ay tilkum tinas wa jannada la ishaaray al jannatu jannati allah كل الناس وحتى أتكون عجرتان وجنة إلهي أورثتموها ولا إذن بحشيي إذن كان الذي سي منازل شيدي وقريه ذي وحي لهذا بخيرات كيدي إذن كان الذي بحشيي بما كنتم بسبب ما شيء سيرتبه لذن كل حشيي كنتم هذا حيدين تعملون قوة سمية مش أصوى عمل فلتين أصوى شحيستين والإيمان والعمل الصالحة أيام أنت لذن كل حشيي ساسوا ربي لي سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل الله حولي ونزعنا وانسي ابني ما في صدورهم أهل الجنة وحي تحد قلبي وتحد كسقنا قلوبته تحد يدوح كسقنا ومن غل شقد يحسد نماء أيان كسي ابني ساسوا ربي لي الغل وحليل هذا حق اللغة الحقد الكامل في الصدور بالإله يعني حقدك ku qarsoon oo ku jira quluubta dhexdeeda ku sugan ku qarsoon kaas aan loo jeedaa weeyo kaas baan ka siibnay buu rabbi leeyahay abdii xasad nimata qof muslima la xasto hadaytaa arqaf muslima loo arado wixii adduunka soo dhacmaray asiga dadka muuminiintu is qabanayaan وادريان وحبات احمرين وحي كل حجري ايان كسي ابني الله ساسولي قلوبته ذا كسافية النيوية مركز اي قلوبته ذا كسافية ليو وحوية ايضو ولا لا بيس قابلان سرير قوة فضيو لماذا قف مركي عقدت اي كبه حيسو مدنا مدكا كالوجي جيسا ما فيرين كرا ما يسقابلي كرا وكالي جيسان اي وجي ويسكو دد بيان لكن كوان ما احانو عقدتي اي حق دقيبة الهي كسيبة اهل الجنة مركز يسفي عن ايو متقابلين اي اسقابلان في سورة الحجر وربنا وقشاقي ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر المتقابلين سريرك دوشد ايو كسوغن او اسقابل ايو لا يمسه فيها نصب وما هم منها بمخرجين جنبه ابنكم اقارو لقمنا سار معانت قيامها جنبه اسوالي قد ويكجر ايان ويا مركا شيخ ديقاس الهي وكسار نيبو ارنا ياوي تجري ايضو اي سعطو من تحتهم هوستو ده يعني من تحت اشجارهم وقصورهم قريبو ده اي قيدهو ده هوستو ده اي سعلان الانهار وبيالكي وبياشن وقوي الله في سورة محمد ارنو شاقي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى يعني مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى افر تاس وبي اي اسكس عظام مدوى بي صافية مدوى عانة صافية دبل كود مرد اسبدلين مدوى خمر صافية لغو وريرين لغو والنين مدوى حويان ومرب صافية ويان الله انهار تاس بدحده ذي مركو ربي انتاس قسميه تنري من تحتهم الانهار ايضا مركا ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا تجري من تحت من غل تجري من تحتهم الانهار علي بن ابي طالب سيد عبد الرزاق وكورنا ايوه عبد الرزاق وفي مصنفه وكورنا وحوليه فينا والله اهل بدر نزل اما يدك ان اهل بدر اها اي ايضا نغ سو دكتي بو اورنايا روايه ابن جرير الطبري هو ورنا بسند عن قتاده رضي الله رحمه الله وحوليه قتاده علي بن ابي طالب وحوري إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل يعني ما دام مسلمين تدحلوا لصحابة أو وحكد حد عين يعني ما رأيتي وقعة الجمل يوحي تحمري أني يعني عثمان بن عفان زبير بن العوام هي ما رأيتي طلحة بن عبيد الله كل جين إنان إلهي أو آيدا نقل قبار رجيني ناوي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مركا أما ينوسوا تكتبوا أرمي وقالوا وحير أهلين أهل جميع الحمد لله أمان أوطن رب بأسكال أمان ونأكسن الله بأسكال الذي أليه هدانا نحن نوري لهذا جزاء نقهروني لهذا أي لهذا الجزاء العظيم جزاء وين أو أه وحوي نزع الغل من صدوره إن قلوبته ذا لقصاره يعني ما رأت حقد لقصاره ايو القلود في الجنة جنة اللغو على لوجهنا نعم ذا سلاحي بلغوها نوريوه وما كنا معنا نحين لنهتدي كوكوها نونو اما كوكوها نونو نسكو دوها نونو معنا نحين لولا ان هدان الله يعني مركب مقاعدو ذي اي ماله اي مكان اما كنتو ذي اي اركان اي سلاحي لهذين مركب توفيق ذا الهي هدين جل لحين ايو وافجنتو ادونك اول وافجيه الله الإيمان والعمل الصالح هو نواف الجهدين جير لهي وحولي هي يعني ما رأتكم أنا نهنونين ويا مركا لولا ذا وحي لهذا الجواب تيلوا محذوفة لكن وحيليه يدل عليه ما قبله حضر ككهر ريات السنة يويا كأن أضوي يروك لوي لولا هداية الله لنا ما كنا لنهتدي ساسو كالأوي هذا ككهر ريات السنة هداية إلى هدين جير لهي ما أنا نهنونين ويا ساس إليه marka rabbi subhanahu wa ta'ala aya arintan kuma naystay oo naxmada dadkan siiyay weeyaan walidaalika ayu imam an-nasa'i ibn marq ibn marduwi ay warinayaan an abi hurayra radiyallahu anhu inuu leeyahay qaal rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulka ayaa wuxuu leeyahay markii jannada ahlul jannahu ay galaan falo walbaba naartana dadkeedii ay arkaan wuxuu leeyahay kullu ahlil jannati yara maq'adahu min an-naar مكو جنة قالوا أيوحو أركيا نار تبوسك أو كلها نتكستو أهل الجنة مركاسو فيقولوا حو أرنيا لولا أن هدان الله لولا أن الله هداني هذا الكاس أورمي هذا ربي أهلوني لحي نار تاس بانجني لها ساس أورمي مركاس يري فيكون ذلك فيكون له شكرا أرنتا شكر بيقول لكم الله كشكرني هذا أنا إلهي أهلوني لحي مانتا مكعد كاس أو نار بوس كاس بانكورا حنجني لها أبو أورمي سلو كلاته وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة متكستو أهل النار كبركو نار تقلنا بوس كيسي جنة أبو أركيا أوسن هيسن ومانتا عذابه كغجره مكاسو فيقول ليه لو أن الله هداني هذا ربي أهلون لها مركو حولي فيقول له حفرة يعني شليتي قوممه محو ربي إلهي محوي هنونوه ما أن جنة تقلي أيو حصري ونقوني يساوي مركو حديث كاسي ومارة اللفظ كاسي من مردويه بأسكاله الشيخ ناصر الدين الألباني هو تصحيحنا في سلسلته سلسلة الصحيحة أيه كتصحيحنا ياويا لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاءت ويتني رسل ربنا وأهل الجنة هذا الكوليوي ربك إن الرسل شيسا بالحق حق ذي لتمد يعني وحي ناشيكتي وإن أقر شيئين ويا وحي رسل شيئين أنت جبنا إن ناشيكين ربنا أقر شيئين وأن نحقيقه بي ما أنت عندك وإن أقر مرك أنت يرهدين ونودوا ولو دواقي أهل الجنة هم لو دواقي حق الله لو دواقي حال لو دواقي تهنئة لهم وإكراما وتحية واحتراما حشمين إمارة قيمين لقيمين أي الله دواقي حي لي أدونك بوحي لي مادين الإيمان والعمل الصالح لي مادين مركاسة وحال ليه أنتلكم الجنة يعني أنتلكم الجنة أنت وفي مفسره لأن النداء وقباب إذا معنى القول أي قبا دون لفظه لفظ القول مقبا لكن يعني ما أرتي معنيه سوتها أنتلكم الجنة أي تلكم تي ناسي الجنة الجنة إلهي ويا وجنة الله ويا ورثتموها والي من دحشيين منازش هذه يقريها هذه قصور تهذه أي اللي من دحشيين بما كنتم بسبب ما بما أي بسبب ما شيء سيرتي بأن من كل حشيين كنتم هذا حيدين تعملون كوا عمل فلان بحي أتساش قيستين سبب تيبال من كسيين لكن وتفضلا من الله سبحانه وتعالى ورحمة لعباده وحو ربي أسيين وتفضلوا وإلا جنة إلهي قفك عمل كيس أمك ويسو جنة إلهي فضل إلهي بالغوغرة عمل كان آت سميستين سبب يعني ماركتي كومك وإنكره جنة الإلهي ويا سيدة نبي الله محمد قول نوشيك عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري إمام مسلم في صحيحيه ما قصقا عائشة رضي الله عنها ورنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي نوحي لسددوا وقاربوا وأبصروا يعني مارت دحد حيست أو مارت دلالة أو رب بشاري الثبالية فإنه لن يدخل أحد الجنة عمله قفنا عمل كيسة جنة مجليه قفنا عمل كيسة جنة مجليه قالوا ولا أنت يا رسول الله أذيك حتى جنة مكو قل اسمي عمل كاقب إيراني قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة حتى أني عمل كيسة مجل إبو رسولك عليه الصلاة والسلام يري إلى إله الحريس تيسا أو إدبوشية موي إنه إله الحريس تيسا إسيه إيا مغفرة تيسا موي عمل الله جنة كو قل مايو marka jannadaas ayay galeen waana la dhaxshiyeen sida maartii nicmada ay ku haystaan imaam muslim ba fi sahihihi noogu sheegay amri sa'id ibn al-khudri wa abi hurayra radiyallahu anhuma labadoodaba maartii ay ka warinayaan anna rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam nabigeena alayhi salaatu wasalaamu xuwiri nicmada ay jannada dadka ahlul jannah ku leeyahay markuu tirinayo ila dakhala ahlul jannati al-jannah markay ahlul jannadu ay jannada galaan dadkeed markay jannada galaan nada munadi ملك بعد دواق أما الله بعد دواق منادي عدنا دساء دواقش محال لي إن لكم أن تحيوا فلا تموتون فلا تموتوا أبدا إن أدنولاتان بادليني ولقين مد من يساب بالأرمي جنة ولقين كمد من يساوي وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وحال لي إن أدعفوا ما تكونوا لاتان ولقين جنة دعليلا كحنو سمى يسان من كمان جرن يساوي وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا إنا تليرا نمد إمتان بالمدين ولينا دقوب ميسان بوليه يعني الله قد واقيا ويا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ولينا نعم إستان بالمدين فقر إدباتي مننا أركي ميسان عمري جنبال أورمي يا ويا مركز فذلك قوله عز وجل بويري ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون جنة مركز هذا الكاس الله بواقع وجنة إلهي أود قشين أود معرفتي يعني أدولك جري سويا عملك إلهي فضل جسبان الذي كسين ياويا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ونادى أصحاب الجنة مركي لبذي قال لك الحكومي قالنا جنة أي قلين أهل الجنة كوي أهل النار كأهانا النار أي قلين أيام مرك أهل الجنة بعد واقعيو أهل النار كبئوا نادين ين ونادى وحد واقعي أوهد لي أصحاب الجنة جنة دد كيدي أهل الجنة أيا أود واقعي أصحاب النار نار تأهل كيدي يدد كيدي أي أود واقعين مركي لبدي دارود جنة دي نار تأي كلدقين بأهل الجنة قيليين أي أود واقعين أهل النار كبئوا واقعين محير هذين أن قد وجدنا أي قد وجدنا وان هلني أهل النار كيو أهل جميع بحضلي ما وعدنا وحي أو نوب بلنقاذي ربنا ربقين أو نوب بلنقاذي وان هلني حقا هنمو أيا نهلني نب نما نهلني فهل وجدتم هذا أهل النار كي تهين إذن كان مهشين ما وعد ربكم ربي نوحو إذين بلن قاضي حقا دبن ما موحشا هذا الكاس أي ويديين قالوا أهل النار كوحي راذي نعم وانحل نبي راذي وحي ربي أو مارتي هرين وقو بلن قاضي عليك إيا نارتي وانحل نبي مركز لا يراهدان فأذن وحا طواقي مؤذن من طواقه أي بينهم تحدوا ذكر واقف بينهم أي بين أهل الجنة وأهل النار أهل النار كي أهل الجنة تحدوا ذا أيه كذا واقف محيري اللعنة الله أي لعنة الله لعنة الله سبحانه وتعالى لعنة إلهي ونحريس دي سئ الرحمة دي سول لقفوا قاديه على الظالمين قوة ظالمين تدشوا ذا الله يلو هذا الكاس أيه كذا واقف مرك أهل النار كي ونار تكسي فقادوه عرض إلهي إن الله كل من يبارك العمد دي سيويا مركا لبذو دي مركا يقولوا البضاء استقرارك أوهي لي ونارتي كوانا أي قلين كوي أهل الجنة دانا أو قلي يعني أي قلين أي ماركتي أهل الجنة هذا الكاس أي أوران إيان ويا مركا تاو حوي يعني وحي الربامين يسوء قادان أهل النارتي بفيرين ايان عذاب كودي كلمات كان مركا نارتي أولا واقيا وحي أولا جيدان إنه حسر إقامة ما إقلوب توذي قليا إنه عذاب كله كسي الردان بين ربا مركز سلاس بإليه ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أهل الجنة هبا وحي أولا واقين أصحاب النار نار تدد كيدي بي أولا واقين مركز نادى ذاس أولا واقين وحالي إلى هذا لقصد إيقاع الحسرة في قلوبهم قلبي قود إنه إقامة ما إيشاليت أي كل ردان أو عذاب كله كلمة أن يكون نقطة درتيد بي سيدا أوليهين ويا مركا سيداس بيكو أورانيا محي يرهدين حضل كي يرهدين أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وحو ربي نوبا لنقاذي أمك أهل الجنة وانو هيسرنا سيدنا بابو هيسرنا أو حدان الإيمان والعمل الصالح لا إيمان رسوش إلهي آن راعنو إنا الجنة إلهي هلينو وانو لوبا لنقاذي وان هلني فهل وجدتم إذنك مهشين أهل النار كيو ما وعد ربكم حقا ربكين وحو ربن ما إذن كقوب بلنقاذي مهشين أو هذه كفر يتكذيب آلات ما دان يشرك معاصي إن عذاك إلهي قليسان تأمك واهل إذنك رسو ماهي ستان قالوا نعم بير هذا واهي سمع مركا ومعرف في سورة الصافات آيات إكشه كين يسوكرة أي لم يتهي قيامة مركي لتقو تتكا قاركود كي متك مارت مكذب كأهاية قفك مؤمن كأكو جيس جيسي جري او دي جري وما آخر رومي سنتاي ما ينلي سوصو سارة يباد أمي سنتاي يعني هذا الكاسو كالكو انكيري جري مركي أساق قفك مؤمن كجنادة او قلو كان كلانا نارتي او قلو ليه وكالي ساحبادي انتو وطو ليه كالا إلا صوفيرية قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون ma waxaad rumaysan tahay markaan arra ku baabano jirkeenu baabo oo ciida aan ku milanno baan nala abaal marinayaa miyaad aaminsan tahay taa miyaad rumaysan tahay markaas wuxuu yiri qaal hal antum mutali'un warkaalay dadkii saaxiibadiisa ahlu jannada buu la hadlaya ma ila soo fiirsataan buu leeyahay ninkii xaalkiisa wuxuu ku dambeeyo saadigi jiray adduunka aan soo fiirine kaalay ila soo fiiriye buu oranaya fatala'a fara'ahu fi sawa'il jahim saaxiibkiis adduunka hadalka ku oran jiray ayuu arkayaa asagoo fi sawa'il jahim naarta jahima la ila bartamaheeda ku jira buu arkayaa markaas wuxuu leeyahay qaalat allahi in kitta la turdin walawla ni'matu rabbi lakuntu min almuhdarin yaani niyahu markaas hadallada adduunka igu oranaysay inaad i halaagtaa doonayso buu yiri maanta waxaad ku jirto kale inaan ku jiro laakiin nicmada ilaahay baa i haleeshay marka dadka maanta waa ka badbaaday inaan cadaabka ilaahay galo buu oranaya weyn marka sidaasoo kale bay u daawasho tagayaan hadalkaana ay ku leeyihiin yacni saasay ku oranayaan walidaalika ibn abi shayba ibn mardweyhi waxay soo saarayaan can ibn cumar radiallahu canhuma nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu beder mushrikiintii waaweyneed markii laga adkaaday oo gaalada mushrikiinta khaswatu badrin toddobaatan looga dilay oo meydkoodii baktigoodii intuu uruushay oo godkii ku riday ceelkii qaliibu badrin uu ku riday nabiga uu la hadlay calayhi salaatu wasalaam yacni wuxuu yidhi abu jahl buu u naadiyey nabigaa dhawaaqay yaa abaa jahl ibn hishaam yaa cutbata bnu rabiica wayaa shaybata bnu rabiica markaasuu magacaabay ru'asadoodii oo dhan buu tiriyey markaasu wuxuu ku yidhi hal wajadtum maa wacada rabbukum xaqa fa innii wajadtu maa wacadanii rabbii xaqa rabbigayga wuxuu ii ballan qaaday oo nasriga iyo guushiiyo waan haystaaye idinkana cadaabkiisoo ma haysataan iyo naartii rabbi idiin ballan qaaday meydkiibuu nabiga baktigoodii buu la hadlay markaasu cumar ibnu khataab wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah tukhaadibu qowman qad jayafuu yacni dad baa dhintay oo bakti ah miyaad la hadlaysaa buu yidhi markaasuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا الله أي قعنتيسة نفتي إذا كجرتي بان كدارتي إذنك كما مقلي أقدين بوي لكن وين إيه جواب كرين ومقليا وحان ليه ودنب ومقليا سيدا أمقليا سنكدر أنب أمقليا لكن إيه جواب كرام بوي روي مركا الله هو بلن قاضه أدوم ذي سوصينيا kii ijraamka iyo xumaanta la yimid midna cadaab baa lagu abaalmarin wanaaga kii la yimaadana jannadaasaa lagu abaalmarinayaa weyaan qaaluu waxay yidhaahdeen markii sidaa lagu yidhi nacam bay dhaheen haa wixii ilaahay noo ballan qaaday waan haysanaa xaqnimaanan u helna cadaabkiiya faadana markaa waxaa dhawaaqay ay naada munaadinu faadana waxaa dhawaaqay muadinun mid dhawaaqo oo baynahum dhexdooda ahaaday ayaa dhawaaqay oo yidhi اللعنة الله اللعنة الله لعنة إلهي يعني مارت اللعنة الله الله لعنة ديسة أو نحريس ديسة لقفه قاله يعني بق وحلوجة بعده وإقصاؤه عن كل خير فقين تيسة الله وخيره من دب كاس كفه قاله على الظالمين ظالمين تكر كذا حقها تقو مارتي الله يلوي مارك جمهور توحي أخريان أنتان أي أخريان اللعنة الله بأخريان anta markaa tiraahdid allacnatullaahi laba macnaba waad ka dhigi kartaa inaad tiraahdid waxa weeyaan waa mufasira inaad tiraahdid oo maxaa yeelay aadaankan bimacna nidaawa oo bimacna alqowl qaba anti mufasiraad bacd alqowl dhacda yacni maaragtay hadda dhawaaq bay gadaasheeda dhacday marka an mufasira waa la dhigi karaa haddii la takfiifiyo an la yidhaahdana anti almukhafafatu min athaqilati waa laga dhigi karaa annahu shaniye lacnatullah oo damiiru shani uu yahay isimkeeda lacnatullaahi cala aalimiin in la yidhaahdo lacnatullaahina khabarkii laga dhigo taana waxa weeyaan icraab ahaan way jirtaa laakiin ibnu caamir iyo xamse iyo kisaayi ayada annada anta way shidaan waxay leeyihiin anna lacnata allaahi bay leeyihin cala alkaafiriin cala aalimiin anna bay akhrinayan bitashdiidi anna bitashdiidi nuun ayay akhriyaan marka waxa weeye faadana muadinun baynahum ayaa dhawaaqay anna lacnata allahi alla lacnadiisa oo naxariistiisa oo laga fogaadaa cala aalimiina aalimiinta korkeeda allah iyo aalimiintu waa kuwe alladiina kuwii weyn yani ismigaa mawsuul wuxuu sifo u yahay aalimiintaas maan ka sifaynayna aalimiintaasoo alladiina kuwii ah yasuduuna reebayo jeedinayo annaasa ay naasa dadka jeedinayo can sabiilillaahi alla wadadiisa ka jeedinayo yacni dadka waxay ka celiyaan can suluuki sabiili lxaq wadada xaqqa inay dadka raacaan ay ka hor istaagaan ay ka jeedinayo wayabghunaha wadadii la doonayo ciwajin qalooc la doonayo tariiqi xaqqa aha marka dadka raacaan rususha ay rumeyaan ayay waxay leeyihiin war tariiqan sax ma aha nabi maxamed waa khaldan yahay maarta waxaan quraanka sax ma adalkaas oo kale bay oranayaan weeyaan wahum ayaguba kaafiruna kuwa gaaloobay ay yihiin bil aakhirati daarti aakharana kuwa ku gaaloobay ay yihiino yowmal aakharana aan rumaysnayn marka dadkaas yacni dhaalimiinta ayuu ilaahay subxaana wa tacaala lacabadiisa dusheeda uu yeelayaa weeyaan waxay isku darsadeen inay ayagu xaqa ka jeestaan inay dadkii xaqa ka jeediyaan in ay dariiqii xaqa ahaa ay tashwiihiyaan oo dadka u caayaan inay aakhara beeniyaan oo aakharaba ma jirto laysma soo saarayo lays abaal marin maayo iyo wax lamid a inay yidhaahdaan arrimahaasoo dhan bay maaragta sameeyeen weeyaan marka sidaasuu rabbi leeyahay alladiina kuwii weyn yasuduuna reebayo can sabiilillaahi alla wadadiisa raacitaankeeda iyo sharciga ilaahay dadka u diidayo ambiyada raacitaankeeda u diidayo wayabguunahaa doonayo yacni maaragta ardadii dariiqii wadadii sabiilkii la doonayo ciwajan qalooc la doonayo wey inay qalloocnaato waa tashwiihinayaan waxay leeyihiin hada ariiqu laysa bixaqi yacni rasuulkan xaq rasuul ma aha maxamed qur-aanka isagaa samaystay isagaa la yimid wax lamiday odhanayaan weyaan wahum ayaguna kaafiruuna kuwa gaaloobay ay yihiin bilaakhirati daart aakhara maalinta qiyaamahana ay ku gaaloobeen oo ay inkireen ay yidhaahdeen albacu walxisaab ma jiro wax la yidhaahdo soo qofka u dhinta wey lasma soo noolaynaya yihin kuwaas ayay lacnada ilaahay iyo naxariistiisa khayr oo dhan laga fogay dushooda ilaahay ha yeelo weyaan hada wabilahi tawfiiq wasala allahu wasalam cala nabiyina maxamed.